وفي بحث الاستاذ نواف مخصوص بطاقه الاسلام العظيمه حتى انا اعتقد ان معطيه الناس ان هم استاذ عشان يرجعوا للاستاذ صلاح ما جاش والله يا دي موجوده عندنا في يعني كده زي الصور لا مش كده شوف انت اللي بتاعت الاداه الضروري كده طبعا مش ايه هو بحث عملت الخط طبعا لا أفهم الله عشان خاطر حضرتك نغرق لا مش كده لا شاب في جهاز مهدوء عشان خاطر ليه مش حضرتك لازم أسماء عشان نشوف حضور مش كده حضور مش تفرق لا ده حضور ده مهم وإذا تقول عن الدخول لا لا لا لا ما في العام الماضي قالوا لنا هذا ووجدنا ما والله لا أعلم والله أنا بتكلم على اللي احنا شفناه العام الماضي معانا مع اغلب الدكاتره وفي الشؤون قالوا لنا لازم نسبه حضور لا تقل عن كذا ففوجئنا بالامتحانات ناس كانوا لا يقربون المدرج اصلا ولا يعلمون شكل الاساتذه والمدرسين لا يعلمون شكلهم والله انا بالنسبه لي سمحت لحد اللي نعم لا انا لا ادري انا بتكلم على السنه بتاعت احنا احنا احنا احنا لا انا بتكلم ان احنا انا بتكلم ان احنا اللي كان بيحضر معانا احنا بقوله معرفش الدكتور عادل ما احنا 12 تقريبا انا بتكلم عن السنه الماضيه معنا مع جميع الاساتذه اللي هم كانوا بيدونا العام الماضي يدرسوا لنا العام الماضي لا والله يعني هناك لا يعلمون شكل الدكتور اصلا ولا يعلمون الماده ولا يعلمون ودخل الامتحان الحمد لله والله الله اعلم في منهم نجح لا الله اعلم لا ما اعرفش بس هي دي القضيه يعني انا بس يعني ايه اتعلمنا من حضرتك مش انا والله هو جيلي كده هو جيلي كده حتى النسخه اللي الارض مصوره جيلي كده اه ده كان محمود احمد هو يعني تعلمنا من حضرتك المره الماضيه تقريبا ان المهم العلم ليس المهم ما يكتب يعني ما يكتب في الامتحان ليس هو المهم أن تزاد نسخ الدكتور على مكارم النسخة ليس هو المهم ولكن المهم ماذا يكتب نعم نعم يستخدم منها موقفا بالقبول او بالرفض لكن القبول والرفض ليس مبنيها على هوى احسنت نعم انما يجب ان يكون مبنيا على ادب على حسن فهم وتقدير والنصيحات والمقدره على مناقشه الامراض ومعرفه تصور الخطر ان العلم لا يزيد ولا يصبح صاحب تاثير الا هذا هناك دائما بذرة موروثة التي مضافة لها تضاف إليها هذه الأمور فتطورها وتنميها وتجعلها أفضل على تقديم الفائدة بالنسبه لي. انما حكايه ان الواحد يخرج يحفظ كده هذا الكلام حقيقه الامر غير مقبول، لان كل اللي بتعمله انك انت تزود نسخ الكتاب نسخه ممثله فيه كانك انت النسخه تمشي على الارض. جهاز تسجيل بيسجل. او جهاز تصوير سكانر بيصور. وهذا كلام غير مفيد يوميا. المفيد لا تستفاد ولا المؤلف استفاد ولا البحث العلمي استفاد. حتى تستفيد يجب ان تفهم الماده العلميه جيدا. لكي افهمها يجب ان اقوم بها مصدر متعدد. يعني سوف نتكلم ان شاء الله في نطاق علم محفوظ لك مصادر سواء كمصادر قديمة أو مصادر حديثة. مصادر قديمة أو مصادر حديثة. قبل ما أنسى بعدك لي يوم دكتور حسن نصر فقط انا عندكم مذكره حاجه من حسن نصر الساعه بعد حضرتك مباشره طيب انا ممكن اقترح ان احنا نجي المبكره شويه. ما هو احنا كنا مع حضرتك من الساعه 12 فحضرتك اتضح ان انا عند حضرتك محاضره لحد الساعة واحدة. فحضرتك قلت خلاص نبدأ من الساعة الواحدة. فبناء على. من 12 لواحدة بينا انتهى الى يوم 3. انتهى يوم 3. يعني ممكن نيجي احنا 12. نشوف الاول احتمالات المتوقعة الممكنة. ما هو عشان بس انا ايه مش عايزين كل شوية انا اسف نقول للدكتور حسن نصر ده احنا يعني بس. انا هقول لك على حاجة. اتفضل يا فندم. هل انتوا عندكم حاجة مختلفة؟ لا ما عندناش خالص. طيب امكانيات تسمح لكم بحضور الثلاثه؟ انا اسف لا برضه. ما ينفعش في السؤال يوم ده فهمش خلينا مش مشكله. وبعدين هو بالمناسبه المفروض ان كل كتاب مفروض فرصه ان يبقى فيه متسع من الوقت بين المحاضرات عشان تقدر تكون محتاجه. ما هو البحوث دي بقى مثلا في ايام الاجازات يعني احنا مثلا عندنا يوم الثلاث ده مفرغ خالص اللي عايز بقى يعمل بحث بقى براحته وخلاص هو حر له ما شاء عايز يعمل بحث في بيته هو حر عايز يذاكر اي ماده ثاني برضه في يوم الاجازه هو حر فاحنا مخلين اليوم ده فاضي خالص فاضي خالص. المساله مش مساله ان طيب يعني عايز منهم الثلاث يعملوا ده معنى كلمتي يعني صدق بحث ليس قضية من الرأى والفتح في الوزاجة ولا دام على السبيل سفتح في الحياة تمام النبي يفتح لي أن أولى لها نعم يتعود بأسرار المراجع ومعدود المراجع يمين غالبا عن فش مرتبة الخاصة الآن التي تغنيك عن أولى غالبا انا اسف الكمبيوتر والانترنت يسر كل حاجه يعني حق يعني انا بصراحه لما بحب بس انت لو انت رجعت لان هو معروف في الكمبيوتر هتساعدك في المتعلق ما هو هذا حق ولكن للاسف لظروف عملنا يعني انا الكل يعمل فنعمل مثلا منذ الصباح حتى مثلا الثانية عشر في هذا المعاد قضي الامر وبعد الثانية عشر بنيجي نحضر لحضرتك المحاضرات بتاعتنا وبعد كده لما بنذهب البيت بقى اذا كنا مثلا عن طريق الكمبيوتر عن طريق الكتب اللي في المكتبة عندنا نستعين باصدقائنا كده نستعين بالمكتبة ان كان عندنا وقت زي يوم الثلاث مثلا يعني مثلا ممكن يكون عند صديق مثلا عنده كتاب مش عندي لا طبعا دي صعبة دي مفيش حاجة فضلت انك في حد دلوقتي. ليه؟ مكاتب. خاصة لهذا. سبحان الله. الشخصيين طبعا بسم الله احنا عارفين الثبات ومش عارف الحال عليك بخير معنا عليك بخير الورقة مع حضرتك يا فندم حضرتك طبعا اتفضل اكتب اسمك هو يعني لم يكن موجودا في المحاضرة الماضية فقلت له هذا الموعد من الثانية عشر في اللقاء قبل الماضي لكن أما الماضي فكان فقط راحت بمعنى أن النحو حتى يكون ذلك علم للنحو يجب أن تكون عن ذلك تحويل ينبني عليها هذا العلم رشد واحد الهدف هو منخفض يا مصود اللي بره عالي جدا وده الأرض في الشباك يا بنت الجبال لبناء أي نحو في الدنيا لازم يكون لدينا تصور للأسس التي يبنى عليها في مسألة يوشك أن تكون بديهية هل يمكن بناء نحو بدون أن يكون لدينا أسس لكي نبني عليها يعني هل المسألة ممكن تبقى عشوائية أي مبنى في العالم لابد أن يبدأ من صورة عقلية من صورة ذهنية اللي عاوز يبني بيت لازم يكون في ذهنه تصور ماذا سيكون في هذا المنزل اللي عاوز يصنع كرسي لازم يكون في ذهنه تصور ماذا يفعل في هذا الخشب حتى يتحول الى كرسي فاذا لكي نبني قواعد تفصيليه جزئيه لازم يكون في ذهني اطار كلي يسمح لي بتحديد هذه القواعد ومن هنا بنقول ان لابد في النحو منذ نشاته من اصول يبنى عليها لكن في فرق بين وجود الاصول واستعمالها في بناء الاحكام النحويه وبين تحديد هذه الاصول ودراستها في ذاتها يعني هو اللي بيحصل إن الشعراء العرب مثلا منذ العصر الجاهلي لديهم نوع من الرؤية التي تعتمد على الإحساس فيما يتعلق بالصياغة الشعرية موسيقى الشعرية لكن الذي يحدث إن كان بيبقى فيه بعض الأحيان مخالفات هو لا يعرف طبيعة المخالفة لكنه يحس بها. ومن هنا وجدنا فكرة تصويب الأخطاء الموجودة في الشعر، لكن لم تدرك تماما لماذا كانت خطأ. طيب لما نلاقي المسألة بهذا الشكل، ممكن تيجي مرحلة من المراحل نجد أنفسنا في حاجة إلى تحديد دقيق لطبيعة النظام الموسيقي الذي يبني عليه الشعراء أشعر. ودي المرحلة التي قام بها الخليل. يبقى إذن هنالك فارق بين وجود القواعد وبين تطبيق القواعد، القدرة على تحديد هذه القواعد ومعرفتها نظريا. ده اللي موجود عندنا فيما يتعلق بأصول النحو. الأصول يعني القواعد الكلية التي تبنى عليها الأحكام الجزئية التفصيلية. أنا عاوز أعمل قواعد عشان تحدد لي المرفوع والمنصوب والمجرور، لازم يكون في ذهني إيه الذي يؤثر في هذا. متى يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا؟ متى يكون الفعل مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا؟ المسائل تحتاج إلى تحديد. ليس لم يكن لدى النحاة تحديد، لكن كان لديهم الإحساس بوجود هذه الأشياء. وإحنا لو رجعنا لكتاب سيبويه، وهذا كتاب مهم جدا، وهو أقدم ما وصل إليه، ليس أقدم ما كتب، نفتكر إلى هذا ونتعود للدقة في استخدام الألفاظ. إذا تكلمت عن كتاب سيبويه أقول هو أقدم ما وصل إلينا من المؤلفات النحوية، لأنه من الناحية العملية هناك كتب كثيرة تعزى إلى من قبل سيبويه. يعني عندنا كتب تعزى إلى الخليل بن أحمد، تعزى إلى عيسى بن عمر، بل في هناك بعض الناس الذين يرون أن هناك كتب أو هناك رسائل تعزى لعبد الله بن أبي إسحاق. يعني مراحل سابقة كثيرة قبل سيبويه، لكن الذي وصل إلينا بالفعل هو كتاب سيبويه، فهو أقدم ما وصل إلينا من المؤلفات المكتوبة. فيه طبعا إذا وضعنا في الاعتبار أن فيه بعض إخواننا عثر على كتاب الجمل في النحو النعز إلى الخليل بن أحمد، وبالتالي بسبب على كتاب سيبويه، إذا قلنا بمثل ما يقول به من أنه منسوب إلى الخليل، إذا فيه هناك كتاب سابق على موجود سابق على سيبويه. لكن في الحقيقة منذ فترة مبكرة جدا وأنا أتبعت نسبة هذا الكتاب إلى الخليل. يعني الكتاب المعز للخليل الذي رأى بعض إخواننا وبعض المحققين من العلماء أنه ينسب إلى الخليل، هنالك أسباب علمية كثيرة حملتني على أن أقول أن الكتاب ليس للخليل. وأنا وجدت أن عزوه لابن شقير من مؤلف القرن الرابع أكثر دقة وصوابا من عزوه للخليل. توقف إليه؟ نعم. نعم. فالمسألة يعني المسألة لازم تبقى واضحة في ذهننا. يعني لما بقول أقدم ما وصل إلينا هو في النهاية فيه كلام. نعم. لكنه كلام علمي قابل للأخذ والرد. نعم. كتاب سيبويه السبب هو لحق ينزيه مجاله كذا اسمعنا السبب واحد. هذا لجأ ليس إلى تحديد الخطوط وكلام ده، وإنما إلى تحديد المادة العلمية ومنهج تناول المادة العلمية. وده أكثر دقة فيما يتعلق بالنقد. يا أولاد أبدأ بشيء الآن شيء ثانوي، أنت أعطينا يعني أعتبر اللي جايزة منكم سيء. هناك كتب كثير من الأحيان تعزى لكثير من المؤلفين، وقد تكون محور اتفاق وقد تكون محور خلاف. هل نقبل المعزو في الكتب القديمة على علاته ولا لابد من دراسته والتأكد من ذلك؟ وتستوعب من الثابت علميا ان اي عزو لا يغني عن التحقيق العلمي. يعني انا لقيت كتاب ومكتوب عليه لفلان، ما جيش اقول على طول الكتاب لفلان، لان من الممكن جدا ان يكون هذا العزو ليس دقيقا. ممكن يكون الناسخ اللي كتب خطا، ممكن يكون وهم او خلط، وبالتالي لابد من توثيق عزو الكتاب الى صحيح. طيب كيف نوثق عزو الكتاب الى صحيح؟ امامي وثائق ابرزها منهجين: منهج العزو الخارجي، الدراسه الخارجيه للنص، يعني انظر اشوف الورق نوعه ايه، الخط نوعه ايه، التحرير نوعه ايه، في تعليقات ولا ليست هنالك تعليقات، اقدم تعليق لاقدم مؤلف فيهم كان مين، لان ده بيديك فكره عن الفتره الزمنيه اللي عاش فيها. وده النقد الخارجي للنص، وده جزء من ما هو موجود، جزء من ما هو موجود. بس يجب ان احنا نتثبت من هذا بدقه. ليه؟ لان احيانا الناسخ ينقل تاريخ النسخه التي نقل منها، مش تاريخ كتابته هو، مش تاريخ نسخه. الاصل ان بيبقى في عندنا الكتاب ممكن يكون الشيخ املاه على تلاميذ، فتلميذ منهم كتب وقد تم مثلا بحمد الله يوم كذا ساعة كذا، بلاش ساعة قبيل السحر، يعني يقولوا كلام. طيب ممكن الناسخ اللي بينسخ بعد 300 سنة يروح نقل العبارة كما هي، وبالتالي علينا أن نتثبت هل النص ده نص التلميذ اللي نقل عن الأستاذ ولا نص الناسخ اللي نسخ الكتاب. لأنه ممكن يكون الناسخ اللي نسخ الكتاب الرجل مجرد أنه هو ليس لديه خبرة كافية في العلم، وراح لتلميذ مجتهد وقال له أنا عاوزك تنسخ لي الكتاب ده، فنسخه كما هو. هذا أمر واحد. إنما من الممكن من ناحية ثانية أن هو يكتب تاريخ الناس بتاعته، وكان الانتهاء من هذه النسخة يوم كذا الحرف شديد عقد صلاة الجمعة أو سويدة صلاة الجمعة إلى آخره، فبيكتب هذا الكلام. ده النقد الخارجي. نيجي بقى لما هو أهم من النقد الخارجي، وهو النقد الداخلي للنص. انا فتحت بتاع لان انا بس بتابع اخبار التحرير. ايه النقد الداخلي؟ انا بقرا النص هفترض ان النص في النحو زي الشريعه وزي التفسير وزي اي نص، وقلت له ده أول حاجة بتحضر بشوف اللغة السائدة في النص الشفاهي، لأن لو أنت درستوا سوف تجدون أن هناك أن اللغة العلوم بتختلف من مرحلة إلى مرحلة ومن جيل إلى جيل، من مؤلف إلى مؤلف، وأحيانا من مؤلف إلى مؤلف. نشوف اللغة نفسها، نشوف العبارات المستخدمة، هذه أول حاجة بلاحظها. الملحوظة الثانية طبعا بيدخل في حكاية العبارات المصطلحات، يستخدم مصطلحات شكلها إيه؟ المصطلحات الموجودة في العصر ده ولا بعد هذا العصر، يعني سوف تلاحظون مثلا أن يقول لك وهذا الحرف كذا، في فرق بين واحد نحوي في القرن السادس الهجري يقول لك وهذا الحرف، وبين واحد في القرن الثالث أو الرابع الهجري يقول لك وهذا الحرف. اللي بيتكلم في القرن الثالث أو الرابع الهجري يقول وهذا الحرف يقصد به هذه الكلمة، إنما في القرن السادس أو السابع وما بعده يقصد به المقابل للاسم والفعل. فلازم أشوف هو لما بيستخدم، طبعا لابد ان انا ارجع مع هذا، ان انا ارجع للنص كله حتى استطيع ان اصل الى تحديد دقيق مفهوم الحرف عنده ايه. طيب حاجه ثانيه، اشوف اخر عالم نسب اليه رايه في الكتاب، يعني لما بيقول ابن هشام بيكتب فممكن يعزو الى العلماء حتى القرن السادس الهجري، يعني يقول لك خلافة لابن مالك، خلافة لأبي حيان. لكن لما يكون ألاقي في عندي مؤلف بيكتب وآخر عالم ينسب إليه رأس الرومان وأبو علي الفارسي، يبقى معنى هذا إذا الراجل ده بيعيش في القرن الرابع ده آخر مرحلة، والثاني ده بيعيش في القرن الثاني أو الثالث. فإذا لازم نشوف حاجة، دي مسألة أساسية لازم ناخد بالنا منها كويس، آخر من ينسب إليه رأي من النحويين. في حاجة ثالثة أيضا ودي مسألة مهمة جدا، لما أجي أنظر إلى الكتاب هو بيحدد لي عادة منهجة معينة في الكتاب، يعني ممكن يقول لك والله انا وجدت الموضوع ده محتاج الى كتاب حدثت فيه، يقول لك الموضوع ده ما حدش كتب فيه من قبل فبكتب فيه. ممكن يقول لك ان الموضوع ده كتب فيه كثير جدا وانا بحاول الخصه حتى يكون مقبولا لدى الدارسين. لما يجد كده، لما اقرا واحد يقول لي ده ما انكتبش فيه حاجه وانا بوضحها، واحد يقول لي ده انكتب فيه كتير وانا بلخصه، تفتكروا ايهما اسبق من الاخر؟ وانا عاوز احدد مساله يكذب. اصل لو الواحد جه في عصر متأخر وقال ما انكتبش في هذا الموضوع ده معروف لدى العلماء ان الموضوع انكتب فيه، وما دام حقيقة معروف عند العلماء يبقى معناه ان هو يظهر جهله امام العلماء وما حدش عارف هيعمل كده. انما لما يقول مش مكتوب فيه وانا بكتب لكي اوضحه للناس، يبقى من قال ده فترة مبكرة عن الفترة اللي بيقول انكتب فيه كثير وانا بلحظ. لما يقال كده عن عبد الله بن اسحاق الحضرمي اولا من بعد القيام وفق العادة، هو المهم هما ما قالوش ان عبد الله بن اسحاق كتب حاجة، انما قال هو اول من بعد. يبقى اذا عندنا فيه مجموعة مؤشرات تقدر تكشف لي ان النص ده مكتوب بفترة متأخرة أو مكتوب بفترة متأخرة. كويس؟ طيب لما نيجي مثلا للخليل بن أحمد الذي عزي إليه كتاب الجهل، نجد إن ما قبل الخليل ما كانش في عندنا كتب نحوية فيه، ده هو ما ينسب بعض الكتب بعض الرسائل إلى عيسى بن عمر، هذا ذاك إكمال وهذا جامع، كلام يدل على ان في عندنا رسالتين صغيرتين. يبقى اذا لما يجي الخليل بن احمد او لما يجي صاحب الكتاب يقول لي ان انا بلخص لان في عندنا كتب كثيره ورسائل عديدة في هذا المجال، وأنا بلخصها لواضح المسألة لا يمكن أن تكون على عاشق الخليج. أنت بتلخص لما يبقى الدنيا انتشر فيها العلم وتعدد القول فيه وتنوعت الاتجاهات معه. لكن أنت الآن بتقول ده أنا بلخص. طيب لما تيجي للكتاب تاني يقول لك والله أنا بوضح ما هو في حاجة إلى توضيح، يبقى المسألة مختلفة. ومن هنا في الحقيقة أنا رجعت من خلال النقد الداخلي للنص مش النقد الخارجي للنص، لأنني أوثق أن يكون الكتاب بعد إضافة إلى اختبارات أخرى من نتاج القرن الرابع وليس من نتاج القرن الثاني الهجري، وبالتالي عزو إلى الخليل بن أحمد ليس دخيلا، وهي في النهاية وجهة نظر تقال قابلة للأخذ. لكن لعلي أذكر أن هذا الكلام الذي قلته في بحث لي منذ فترة زمنية طويلة جدا، يعني أذكر أن هذا الكلام أنا أنشرته في شكل بحث قبل نحو 40 عاما. يعني فيه هو موجود في كتاب في بحث الصغير عن تاريخ النحو. تاريخ النحو. بحث صغير. أنا كتبت بحث صغير اسمه أظن في تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري. حاجة من هذا الشكل. لكن حضرتك لم تشر إلي مقاومات الجملة. ملوش علاقة. مقاومات الجملة دي دراسة تحليلية للعناصر الأساسية التي تكون الجملة العربية وتحديد أنواع هذه الجملة. إنما الكلام ده كان مرتبط بمسألة نشأة النحو. ونشأة النحو قضية معقدة جدا، وأنا أتصور أن في تلك الفترة المبكرة كنت ذهبت إلى اتجاه خاص فيما يتعلق بتحديد هذه النشأة. لأن كثيرا ما نُصل إلى اليونان تأثير في النحو العربي أو إلى الجنوب تأثير في النحو العربي أو إلى العرب أنفسهم أنهم ابتكروا نحوهم، والذين ذهبوا إلى أن العرب هم الذين ابتكروا نحوهم اختلفوا منه من ذهب إلى أن بالأسد الدؤلي هو الذي ابتكر هذا النحو، وبعضهم قال لا ده عبد الله بن ابي اسحاق، وهذه القضايا كلها ناقشوها بالتفصيل، واظن اني قلت فيها رايا لعله في تلك الفتره كان رايا جديدا الى حد ما. يعني في تحدود أنا درست ترجمة ابن شقيق وعرفت اتجاهه وما أثر عنه من بعض الأوراق، ووجدتها توشك أن تكون مطابقة لما ورد في النص. بس أنت خد بالك أنت بتدرس الكتاب عشان تعزوه، فأنت ما بتعزوش لأي واحد، إنها بتعزول أقرب أصحابه إليه. يعني إذا افترضنا في عندنا ثلاثة أربعة يمكن أن يعزى إليهم، تبتدي تشوف مرجحات، هل الأرجح هنا ولا هنا ولا هنا، بس لا أكثر ولا أقل. أنت حد خرجنا من تدريس موضوع نشأة النحو، وكتابي في نشأة النحو موجود. أظن كده هو عنوان الكتاب. عنوان الكتاب دي قضايا ونصوص نحوية، نشر الطبعة الجديدة بتاعت اسمها قضايا ونصوص نحوية. أظن أنت لا أنت قدرة غريبة. قضايا ونصوص نحوية. قضايا ونصوص نحوية. كان عارف قبل ما حضرتك لما رحت انا دار غريب المره اللي فاتت قلت لي اسال لي اسلام طبعا هو فما طلعوش هو في نازل تبع الاقتصاد صح؟ اليوم طبعا اللي كده كذا طبعا معرفش بس ازاي المفروض يكون فيه المفروض يكون فيه اصلا هي المشكله بالنسبه لي انا كتبت بحوثا كثيره جمعت بعضها في بعض الكتب فطبعا هي المشكله ان انا مش فاكر انا نشره فين بالضبط انا مش عارف لان ما اخدش فلوس من حد يا دي المشكله لو كانوا بيدوني فلوس كنت هفتكر الناشرين بتوعي اكرمهم الله يستبيحون ما لا يستبيح يقول لك بس الرجل يعني هو بيتكلف ايه بيقعد يفكر وقاعد على السرير ويقعد يكتب لكن احنا اللي بنجيب ورق وبنجيب حفر وبنجيب بطاعه ونشغل العمال احنا بنصرف هو ما بيصرفش حد في واحد اثنين ليا اهو فاول سنه الراجل قال لي مش عارف ليك 7500 باين مش كده هو بعدين لما جه قبض الثاني 2000 جنيه ما فيهاش حاجه يا كل شيء جايز كل شيء جايز هي المشكلة انه زي ما قلت لك كده اصحاب المقاطع يرون انفسهم احق بالمال الذي يحصلون هو طبعا للاسف حاجة حقيقة وان كان ممكن هو الحمد لله عليه كتب بتاعتك تنتشر جدا تنتشر بره في مصر وبتخلص طبعاتها بسرعة يعني الناشر يطبع السنة واحدة ثلاث طبعات من كتاب واحد ودي ظاهرة غريبة جدا بس هو لأنه هو اللي بيطبع فبيتعمل صورة فوت كوبي صورة طبخ الأصل معاه الزيت وعنده الأصل فبيطبع وبعدين بيشتركوا في المعارض الخاصة بالكتب في الخارج سواء كان في الجامعات الخليجية أو في السعودية أو في أفريقيا وللأسف شديد بيبيعوها غالية دي مصر غالية بيبيعوها هناك غالية دي لأنه بيبيعها لك الدولار فيبيع لك ما يعادل تقريبا الجنيه دولار هذا كلام غير مقبول و بعض الناس اللي موجودين بره بيتصلوا بيا اذا كانوا عارفين ويطلبوا مني ان انا اخفض السعر هم بيتصوروا ان انا باخد فلوس لا هم حريصين عليهم لا يكتب سعر الكتاب اكتر من كده ده احيانا بيغلفوا مجموعه الكتب على بعض ويبيعوها لك مره بكر خمس كتب او ست كتب مع بعض في غلاف السلفان كده جميل وتروح تشتري تقول له انا عاوز الكتاب الفلاني ولا خدها كلها فهم بيروا ان ده بالنسبه لهم ولذلك انا بقول لكم ما تشتروش الكتب في حد بيقول مؤلف بيقول لك انا ما تشتروش الكتب بتاعتي ما بيستفدش منها حاجه الكتب في المصاحف في المكتبه أنا أقول لك يعني شيء غريب جدا حقيقة. إنما للأسف طبعا ده برضه بيعود لأن إحنا هنا ما عندناش تنظيمات جيدة فيما يتعلق بهذه الأمور يعني لا الدولة ولا الأفراد ولا الحاجات دي كلها بتتعمل بشكل أو بآخر ده يقيني إن شاء الله فالآن بالنسبة لل إذا كنت عاوز أتكلم عن تاريخ النحو برجع للكتاب إذا حبيت وهتشوفه وتشوف الكلام اللي كتبناه لأن أنا أصل كلام كتير جدا وهو كلام يعبر عن وجهة نظر في النهاية لازم تعرفه ده كويس يعني مش أنا بقول كلمة الحق الذي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا مثلا لا ما يحصلش ومفيش مخلوق في الدنيا يقدر يعمل لك كده أنا ربطت قضية نشأة النحو بأن اللغة ظاهرة اجتماعية وما دام ظاهره اجتماعيه فبنعالجها كبقيه الظواهر الاجتماعيه هناك دواسع تدعو الى نشر البحر. ايه هي الدواسع دي؟ سيبك بقى من حكايه ابو الاسود الدؤلي، هو اللي وضع النحو ومدى النحو وبعض المصادر القديمه تقول انه راح يعرض ما توصل اليه على الامام علي كرم الله وجهه، فقال له مثلا الادوات اللي تنصب في الاسم ان وان وكان وليت ولعل، فقال له اضف اليها لكن سيدنا علي برغم الازمات المهوله اللي دخلت، سيدنا علي دخل في ازمات منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نعرف ده كويس، دخل في ازمات ليست ازمات ماديه فقط وانما فكريه ايضا. يعني هو لما يمتنع عن مبيعه ابي بكر الفتره، انت فاكرين ان دي مجرد ازمه خارجيه كده، الشباب القاعد يفكر يا ترى هل هذا هو الموقف الذي يليق به او لا يليق به؟ لو انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل ايه؟ لو انه يستفتي نفسه وعقله يفكر في الموضوع صباح مساء ليل نهار. هذا كلام يقال، لكن هناك من الروايات الثابتة ما يقال بأن هو امتنع عن بيعته لمدة ست أشهر. بالضبط. هناك روايات. طيب. تفتكر لما هو يمتنع حكاية انه بيمرض فاطمة يعني غير مقبولة، لأن فاطمة لا يعني سيدنا علي بشخصيته وقيمته وقامته كان يساعد في تمرير زوجته، لكن من الممكن جدا ان يكون هناك كثيرات ممن يساعد له. مش مشكله. فحكايه انه يمتنع ما كانش بيروح يصلي. يعني يقعد ست اشهر ما بيصليش. فاهم هذه دي ازاي؟ ما كانش فيه غير مسجد الرسول. وده المسجد اللي بيصلي فيه ابو بكر امام. علي مش هيصلي ولا هيصلي لوحده وما يصليش ورا ابو بكر؟ يعني ينفع؟ فهي مساله فيها كلام كتير، فيها كلام. راجل بالشكل ده في حاله من حالات الطوارئ والازمات النفسيه والفكريه المستمره، وبعدين ينتهي عهد ابو بكر ويجي عهد عمر، وعمر اعتبره وزيره الاول، اي مشكله صدفه هاتوا علي هاتوا ابو حسن، وكان يستعيذ بالله من قضيه ولا ابا حسن. وكنت عارفين الشاهد هنا هو كان لا الشاهد من الشاهد اللغوي ام الشاهد ماذا؟ لا الشاهد النحوي. لا هو الشاهد الفقهي. ده النفي للجنس، اسمعني بس، ده النفي للجنس ودخلت على معرفه وليس على النحو. لا ما خطر ببالي الشاهد النحوي. نعم. يعني مسموح لك بهذا الخطر. جزاكم الله خير. طيب انا فاهمين الكلام ده ولا مش فاهمينه؟ ها؟ مش فاهمينه؟ طيب لما يجي يظل الموقف على ما هو عليه لغايه الفتنه الكبرى. وطبعا علي يفكر كيف يمكن ان يحل هذه الازمه باعتبار انه اكبر راس في المدينه. ويتخذ قرارا في لحظه من اللحظات لارسال ولديه الحسن والحسين للدفاع عن عثمان. الجلد ده حصل. وبعدين عثمان يرفض يقول لهم يا اولاد رجعت مش عاوز يسافر. طبعا الله زينا ملحوظه على الماشي، احنا ماشيين. وهي ملحوظه زلزلات. ان المصور طلب من عثمان يعني ليش علاقه علي بقى لما صور طلب من عثمان ان هو ينخلع من البيعه قال لا اخلع ثوبا البسنيه الله ديك الفكره اللي هي بعد كده انتشرت في العصور الوسطى اللي فكره الحق الالهي كان تصور ان له الحق الالهي في حكم المسلمين ما دام خد بيعه ودي مساله تحتاج الى الى الى اعاده نظر يعني خلينا ناخد الامور بوضوح لكن ده اللي حصل على كل حال وقتل عثمان وبويع علي وبدات الفتنه وقتل علي هل يحصل في ظل الظروف في الحياه العصيفه دي كان عندي القدره على اني افكر في كلمات اللغه كلها ويصنفها كلها وتدخل ذاكرته كما لو كان كمبيوتر وبعدين يوصل في الاخر اللي انا فيه عندي ان وان ولكن وكان لا ان وان وكان وليس ولعل وما فيش لكن فاقول بالاصل لا حضف الي لكن فانها او كان فانها اي منطق يعني كان بالفعل خلونا ناخد الامور بوضوح هل هناك إمكانية في الواقع الإنساني لاستيعاب جميع كلمات اللغة في هذه المرحلة؟ طبعا لا جه بقى تعالى نقارن بقى بعد 100 سنة على عهد الخليل بن أحمد ماذا فعل في معظم العائلة؟ هو وضع خطة له عشان يحصر قال لك انا مش هقدر احصر كلمات الدول وما لا اعمل فيه انا النظام التبديل والتوافق يبقى اذا المساله عقلا كده ما يقدرش يعمل الحاله الكامله انما لابد يعمل وسيله من الوسائل لمقاربه هذا العمل فاذا كان ده تم بعد 100 سنه تيجي تقول ان الحرب قبل 100 سنه لا ده كان ممكن ما الدرج الاسود فين درج الاسود في عدد من الامور الامر الاول ان تعرفين ان المطار كان موجود في المنطقه اللي فيها احتكاك مع القبائل واللغات المختلفه منطقه البصره في العراق كان بيحتك بيها الجنود يحتك فيها الفرس كان فيها بعد الفتح الإسلامي لفلسطين كان فيها ناس ينتمون إلى قبل إلى ما قبل الإسلام السريانية والبابلية والأشورية في العراق وغيرها وبعدين كان فيه فرد ناس من القبط في مصر فبعضهم كان بيروح هناك هذه المنطقة التي تموج بالأجناس والألوان واللغات المختلفة بيحصل فيها مشكلة لغوية. ايه المشكلة اللغوية؟ كلنا عارفين ان لما يحصل في المدن الكبرى اختلاط للغات تنشأ لغة مشتركة. عارفين اللغة المشتركة بتعتمد على عدد من الأمور. الأمر الأول تبسيط التركيب اللغوي. مسألة مهمة جدا. ما ينفعش يرفع فاعل وينصب مفعول لاحق يلجا على طول مباشره الى تسكين اواخر الكلمات الحاجه الثانيه انه القواعد المتعدده لازم يخلص منها يعني مثلا احنا عندنا كلمه تدل على المفرد وعلى المثنى وكلمه تدل على المثنى وكلمه تدل على الجمع كلمه تدل على حاله الاعرابيه الرفع والنصب والجر وكلمه أو, أو, أو, أو صيغة الكلمة يمكن أن تدل على دلالة الكلمة وفي مجردة وفي مزيدة الكلام ده كله ما بيتمش المذكر والمؤنث الكلام ده ما بيتمش ممكن بسهولة شيء يقول لك أنت ويقول للبنت أنت ويقول للراجل أنت ممكن مش مشكلة بالنسبة لأن المهم أن يصل إلى مرحلة يفهم فيها ويفهم عنها. وده الجانب الاساسي. ومن هنا بيبقى في عندنا خلط شديد في اللغه، وتنشا لغه بيسموها اللغه المشتركه، ودي اللي اتكلم عنها الباحث بعد كده. الباحث انتوا عارفين ان هو اتولد 150 ومات 255. الباحث اسمه ايه؟ الباحث يا لسه اسمه ايه؟ يا خسارة يا ولاد لازم تبقوا عارفين ده شو رسمه عمرو بن بحر والجحش. عمرو بن بحر والجحش. طيب نسأل واحدة تانية، المتنبي اسمه ايه؟ ينفعش يا بنات ما ينفعش كده يا ولاد، لازم تتركوا الشخصيات دي، لازم يبقى واضح كده مش كده ولا ايه؟ طب اسالكوا سؤال يا عم الشيخ محمود بقى. لا بلاش سؤال ذكاء، سؤال ذكاء يا عم ملوش علاقة. لا لا ملوش علاقة بالعلم يا عم الشيخ محمود. ذكاء يا عم. قول لي السفارة المصرية فين؟ السفارة المصرية؟ لما يبقى عندنا لغة لا تخضع لقواعد اللغة، لا تخضع لقواعد اللغة، يبقى في الحالة دي مش دي مشكلة موجودة؟ لما يبقى الراجل الحاكم المدينة وده راجل لغوي وراجل عربي حريص على اللغة، حريص على الاستفهام، ويفاجئ بأن دي اللغة المؤلفة انتشرت، أهم ما يخشاه أنه خايف على القرآن، خصوصا لما تنقل إليه قراءة لبعض الموالي. موالي يعني معناها بعض العجم، العجم يعني غير العرب، مش العجم اللي هم الفرس بس، بأنهم كانوا يقرؤون القرآن في المسجد فيقول إن الله بريء من المشركين ورسولي، لدرجة إنه واحد عربي سمع فقال وأنا أبرأ مما أبرأ مما برأ الله منه. الله كان يبرأ من رسوله، كارثة. فترتب على هذا إنه بدأ يفكر إزاي ممكن يضبط المصحف، وده العمل المحوري والجوهري والأساسي الذي فعله ضبط المصحف. وضبط المصحف بالنسبة له كان مستفيد، عاوز واحد جاب كاتب ذكي ودقيق ويعرف كيف يحدق وينظر إلى الناطق حتى يترجم حركته وصوته في شكل نقاط نقاط. نشأ ما يسمى بنقط الإعراب، نشأ ما يسمى بنقط الإعراب، يعني معناها كلمة مفتوحة تحط نقطة فوق الحرف، كلمة مكسورة تحت الحرف، كلمة مضمومة إلى جوار الحرف، وهكذا إلى آخر هذا الكلام. طيب ندخل بقى في العملية شيء فحنا بقى هو عمل عملية النقد دي ممكن تتم في سنة، ممكن ما تزيدش عن سنة، لأنه بيقعد كل يوم يقرأ للولد مثلا ربع، فأنا عندي لما يقرأ للولد ربع هيضبطه كبت جيد، أنا عندي 30 جزء 8 تربع يعني 3 في 8 240 يحفظ سنة؟ يحفظ سنة مش كده؟ خلال السنة دي وهو بيقرأ ما يعني هو بيقرأ مش مفتر مجرد ريكوردة في السكن، مش لازم الراجل يحاول في نفس الوقت ان يشوف يا ترى دي نقطة فوق الحرف دي ودي نقطة تحت الحرف دي، ومن هنا بيبدأ التفكير في أسباب هذا النقص. أنا قصدي نقص الإعراب. نقص الإعراب. بدأ قبل. الوقت قبل النحر. قبل النحر. هو بدأ أبو الأسود دوره المهم كله في النحر. نحر الأراضي. فقط. تلامذته كانوا بيتلقوا عنه، تلقوا عنه في إيه؟ لما نيجي نحسبه. تلقوا النقط وهم فكروا. وقلت تفكروا مع بعض. طب دي مك... دي محطوطه النقطه فوق دي لما كانتش تحت دي. ترتب على هذا ان بدا في تلك المرحله الجيل الثاني لابي الاسود الزغلي بدا يفكر في قضيه اسباب الضغط. ودي مساله ظاهره اجتماعيه. الجيل الذي يليه بقى توصل الى ان في عندنا اشكال للضبط تكاد تكون مضطربه. يعني الحركات اللي موجوده عندنا فيه ضمه وفتحه وكسره وسكون فهي اشكال مضطربه، يعني سائره على نسق واحد. هذه الاشكال المضطربه دي يبداوا يفكروا طب ليه لماذا كانت كذلك. يجي الجيل بعد كده يقول لي لماذا كان كذا؟ هذا التفكير. الجيل الثالث هو الذي بدأ يفكر في وضع قواعد النحو. هو جيل الخليل ولا لا لا لا جيل الخليل هو أنت بتتكلم على الجيل الجيل الثالث من التلاميذ. الجيل الثالث من التلاميذ اللي هو بتاع على رأس القرن. هذه المسألة بسيطة. طبعا لما نيجي نلاقي المسألة بهذا الشكل نلاقي عندنا مثلا في بدأ بعد كده عبد الله بن أبي شحاب. طبعا كان يبهر الناس بعلمه لكنه علم محدود. كانش لم يكن عندنا مفصلة. بدليل ان في واحد لما قال الكلام ده في اواخر القرن الثاني الهجري فقالوا ما ظنك به لو كان حيا فقال لا كان يتحقق منه لان العلم اللي عنده محدود جدا. ودي باستمرار يا اولاد في عندنا حاجه اسمها تطور العلوم. العلم بينشا اكبر مرحله مجهده هي نشأة العلم. أكبر مرحلة مجهدة بالنسبة للعلماء هي نشأة العلم، لأنه لغاية ما توصل إلى تحديد ملامح خاصة بهذا العلم ثم بعد ذلك تأتي مراحل تفريع العلم وتبريده وتقسيمه. ودي مراحل تالية. لو أنت قارنت بين مرحلة النشأة ومراحل التالية مراحل تالية أخف وكمية العلم اللي فيها أكبر لكنها لا أيسر. هذه مسألة بديهية مش مشكلة. وبالتالي أنا من يرون أن النحو العربي نشأة عربية خالصة مش بطريق أبو الأسود الزغلي. يعني الناس اللي قالوا ده أبو الأسود الزغلي استفاد في هذا من الهنود. فتعال نحسبها بقى. هو طبعا من المؤكد انه كان من اصحاب العلماء بعض العلماء الذين ينتمون الى الهند الذين يجيدون اللغه السلسكستيه. والعجيب ان كتابهم المقدس معرفش اسمه ايه بالظبط الكتاب كتاب الهندي المقدس. هذا الكتاب واجه نفس المشكله اللي واجهها ابو الاسود الزغلي بعد كده. والعلماء في الهند وصلوا الى نتيجه وهي ان لابد من ضبط هذا النص عن طريق النقد. نفس ما وصل اليه ابو الاسود ممكن يكون هو استفاد من الفكره دي منه مفيش مشكله. لكن حد قال له النحو كم قسم والعربيه كم قسم واللغه كم الكلام ده محدش عارف. ممكن يكون استفاد من خبره الهنود فيما يتعلق بحل المشكلة اللغوية. نقدر نسميها المشكلة اللغوية. المشكلة اللغوية هي مشكلة الخليل بن أحمد. آسف أنا سرحت. مشكلة لغوية في فترة التي عاش فيها الخليل ده اللي هو اختلاط اللغات والأجناس والثقافات إلى آخره، وضرورة حل هذه المشكلة حتى لا يخطئ الناس في الكتاب المقدس اللي هو القرآن الكريم. فبتتحل المشكلة دي ازاي؟ ببساطة. كيف تحل هذه المشكلة يا سادة؟ الرجل قال لك انه لما قاعد يفكر قال لك مضبوط. وخد بالك كان بيحط النطق بلون ميلادي مختلف. ليه؟ عشان لعمة حتى معذرة للعبارة ياخد باله. فالمسألة بالنسبة له كان اللي بيعنيه ضبط النطق. مرحلة ضبط النطق لأنها استمر لفترة طويلة المفروض سنة أو نحوها. فالناس ما حدش قال هذا الكلام. يعني الكلام ده كله قائم على أساس من تصور ما يمكن أن يكون قد حدث. قد يكون هذا الكلام ليس هناك نص يؤيده، لكن هو أمر طبيعي كده، الأمر منطقي كده. إن هم عاوزين يضبطوا النصح هيضبطوا في يوم وليلة؟ لا يعني نحسبها بالعقل. إذا لابد ما هياخد فترة. في الفترة اللي بياخدها دي هو مكنة ولا بينساب بيفكر بعقله؟ طيب يشوف النقط دي ليه كده؟ يعني هو عشان يوصل لأنه هيعمل نقطة فوق الحرف وتحت الحرف وجنب الحرف إلى آخر هذا الكلام، تفتكر دي في لحظة كده قال على طول تعالى يا ولد اكتب لما أقول لك كذا اعمل كذا ينفع؟ المسألة تحتاج إلى تفكير. هيحل الأزمة دي إزاي؟ فحكاية بقى الروايات التي تقول إنه ذهب لعلي بن أبي طالب وقال له مش عارف إيه وعلي قال له مش عارف إيه، كلام لا يدخل الحق. مش لأن إحنا نرفض الروايات القديمة، لا، وإنما نحن نرى أن الروايات القديمة لا يمكن أن تتفق مع ما يفرضه العقل بالضرورة. وأنا في هذا المجال متأثر بجدنا الأعلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، قلت ليس من الدين ما خالف العقل. صورت بشكل ليس من الدين ما خالف العقل، يعني لا يمكن العقل شيء يخالف العقل ويقول ان هذا دين. لا، الدين والعقل يتفقان. فاذا كان في خطا يبقى اما خطا في التفكير واما خطا ما يبقاش خطا في الدين واما خطا في نقل. الامام ابن تيميه قال مقوله بهذا المعنى، قال ان العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لان المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل ومحال ان يرسل اليه ما يفسده بل يرسل اليه ما يشهد له ويؤيده. طيب ايهما اصدق، الامام الشافعي ولا ابن تيميه؟ الامام الشافعي. يعني ابن تيميه خدنا في نفسه؟ لا لا لا لا لا ما اختلفتش. ما ده بينهما قرون. الإمام الشافعي أصلا كان من القرون اللي هي الاستشهاد أصلا، من قرون الاستشهاد، قرون السلف الصالح أصلا. يعني ويقال إن هو من الأئمة الأربعة، القرن الثاني الأربعة من قرون السلف الصالح اللي هو خير القرون القرني ثم الذي يلون ثم الذي يلون. أما الإمام ابن تيمية فاستشهد سنة 600 و700 تقريبا. طيب. لا هو 600 و 800 فهي مسألة بديهية. يعني ما بقولش أنا لا أدعي هذا الكلام، لكن أقول لك التفسير، التفسير مرتبط بالرؤية للمشكلة الاجتماعية في الأول اللي هي مشكلة اللغوية. خدت بالك؟ هذه هي القضية. فما اقدرش اجي في الاخر واقول والله لا ده حد ابن ابي طالب الوضع اللي وضع النحو، لا ده ابو الاسود اللي وضع النحو، ابو الاسود بامر من او بتوجيه من علي. الكلام ده لا يتفق مع العقل. هذه الحكايه ما فيها يعني. طيب النحو لما بنشا لابد ان يكون هم نشأ بعد كده في المراحل الثانية، لأن بدأوا يفكروا في أنماط الحركات اللي هي فتحة والكسر والمرة، ثم بدأوا بعد ذلك يفكروا في أسباب الحركات، ومن هنا بدأ تفكيرهم. طيب لما نيجي نلاقي بنيوتة عندنا معاها مقص ولا حاجة بالأزل. أنا كان عندي مقص هنا في الدرك وسكينة صغيرة، السكينة صغيرة لا ما أعرفش أستعملها، معايا مفتاح بس ما أقدرش أعمله عشان ما أكسرش. لما أقوم هم بينظفوا الأوضة في حد تولاني برعايته وخد كل الحاجات المهمة اللي موجودة في الغرفة بتاع الغرفة وساب لي الورق بس. يعني كتر خيرك طارق العلم، ازيك ما بكلمش ما قلتش حاجة ما قلتلهمش مين اللي عمل كده خالص. شكرا يا ابو نايف، اكرمك الله، شكرا جزيلا. وده بقى لانه اللي جابها هيقعد بقى يقول لك انا جبت لك وعملت ايه يا عم ايه يا عم. مين اشتغلت في الفتحه؟ محدش يقعد في الفتحه. صافي طيب عندما نشأ النشأ، هل نشأ عشوائيا يعني خلاص وصلنا إلى أن في عندنا حصل نقل وعرفنا أنماط الحركات والمفروض أن احنا بدأنا نطبق هذا الكلام عشان نعرف في النهاية أشكال الحركات بعضها ثابت وبعضها منحسب. في كلمات عندنا في اللغة آخرها لا يتغير، وفي كلمات خلف الوقت، وأحيانا في تغيرات من الاسم. يعني لما يجي يقول لك منه منها لك لك، هل في تغيرات عربية؟ مسألة محتاجة تفكير، مش مسألة إن يجي يقول لك والله أنا أقول لك الكلمات المتغيرة هي الكلمات المعربة، هل ده صحيح؟ أنت المسألة تحتاج إلى تفكير وإلى تفسير. ترتب على هذا أنه بدأ يبقى في عندنا شغل خد بالك على منطقة خطوة خطوة إلى أن نصل في نهاية الأمر بدأ إنه في عندي أنماط الكلمات المتغيرة المهربة، هنالك إطار كل يغنح ثم الكلمات دي نفسها هنالك إطار آخر يفسر لنا الحركة. يعني على سبيل المثال أنا في عندي كلمات مرفوعة مش كده؟ طيب الكلمات المرفوعة دي لا تسير على نسخ واحد. في بعضها في الضم، بعضها في الألف، في الواو، بعضها في الواو، في النون، بعضها في سبيت النون. يبقى إذن دخلنا في قضايا كثيرة جدا. الحكاية دي بجيبها من معرفة الكتر الكلية دي، بجيبها من على طول مباشرة. كان في الزنون في الأول هيبدأ بمراجعة نفس القرآن لأن ده بداية، لكن بتيجي لحظة من اللحظات النص القرآني وحده ليس كافي، فبنلجأ إلى سائر الأنماط الخاصة بكده. الحديث الشريف، لغة العرب. وفي عندنا بعد كده مع النص القرآن الحديث، وفي المأثورات النثرية الحكم والأمثال وأقوال العرب، وفي عندنا الشعر. كل ده احنا مضطرين نلجأ له. وبالتالي يعني هو بيبدأ يعمل قواعد وذهنه هذه المعلومات. وممكن لما يحس بأن المسألة محتاجة لاستدلال يروح مدخل المعلومة دي يقول لك كقوله كذا. فإذا وصلنا لمرحلة لأن احنا فعلا من الناحية العملية بنستخدم الأصول النحوية وبنستدل بيها في الاستماعية، وبنستدل بيها على صحة القواعد ما نضع من القواعد. دي المرحلة دي. المرحلة الثانية بقى نبدأ نستخدم هذه الأصول السماعية في الوقوف على أدلة أخرى ليست سماعية، اللي هي الأدلة كالإجماع والقياس غير السماعية. نعم. وبالتالي نقدر نستطيع ان نقول ان احنا بنصل في نهايه الامر الى تحديد الاصول الكليه التي بني عليها النحو. هو ده دي المساله التي ينبغي ان تكون واضحه لدينا. الاصول دي موجوده اذا من قبل، من منذ نشاه النحو. ما كان ليوجد النحو لو ان هذه الاصول غائبه في عن الاسئله. هذه الأصول وضعت قبل فهم ضبط اللغة؟ لا، توضع مع اللغة. مع اللغة، نعم. طبيعي. نعم. أنا ما أقدرش أفهم النص إلا إذا كان في عندي إطار كلي. نعم. يعني أنا بعد ما نقضت المصحف بدأت أشوف إيه أسباب هذا النص. نص. دي هنا ودي هنا ودي هنا. تمام. الأصول نفسها، نعم، الأصول نفسها موجودة منذ نشأة النحو. منذ نشأة اللغة مش نحو. منذ لا، هي موجودة منذ نشأة اللغة، موجودة دائما إذا نظرنا إلى هذا. نعم. لكن إحنا بنتكلم على التفكير النحوي. ماشي. في التفكير النحوي هي كانت موجودة مع التفكير النحوي. نعم. إلى أن وصلنا إلى مرحلة بنبدأ فيها بقى في مرحلة تالية. يعني وجدت الأصول السماعية أولا، ثم بدأنا نوسع الدائرة عن طريق الاستدلال، فوجدنا الأصول غير السماعية، الأصول اللي فيها القياس والقياس والإسهام إلى آخره. نعم. وبعدين تيجي مرحلة بعد كده النحويين يفكروا أن هم استخدمة هذه الأصول، يبدأوا يفكروا في أن هم طيب ميل الأصول دي يكتبوها. تمام. في الأول ما كانتش مكتوبة، إنما بتيجي من خلال الاستدلال. تمام. من خلال النص. بعد كده لازم تكتب. فبدأوا يكتبوها. عندنا أهم من كتب في هذا المجال كان في القرن الرابع كان أبو علي الفارسي. ثم جه بعد كده ابن جني. لما نيجي ننظر بعد كده بعد ابن جني سوف نجد بقى المسألة بقى في خلال ال 200 سنة اللي بعد ابن جني اللي هو بتاعة الأنباري، هو الكاتب هنا ابن الأنباري، ويجوز أن يكون ابن الأنباري ويجوز أن يكون الأنباري فقط. جه نلاحظ إنه بدأ كتب لنا، لخص لنا بقى الأصول تلخيصا كاملا في رسالته. نعم. وطبعا بعد كده قلنا المشكلة التي تلي هذا مسألة الاقتراح للسيوخ وشروح الاقتراح. عندنا فايز ومشر عندنا غيره. وطبعا كل هذه الأشياء تحتاج إلى هذا الدرس. وفي عدد من الإخوان المحصرين كتب كويس في هذا الدرس. طب أنا استعد أفهم حاجة أستاذنا يا جماعة بهذه الأصول في دراسة هذا العام، هل في العام كله سأدرس السماع والقياس والاستحساس اللي هي الأصول، هذه الأصول أدرسها بمعانيها ومفاهيمها وكل شيء يخصها أنت شايف إيه؟ لا أنا شايف والله أعلم من وجهة نظري، وهذا رأيي زي ما حضرتك عارف، ده ده رأي خاص بي. أنا حينما أقرأ مثلا يمكنني أن أقرأ في أسبوع أو في 10 أيام أو في شهر تقريبا هذه الأمور، ولا أقول أستوعبها ولا أستوعبها، المهم حسب فهمي أنا. وثم بعد ذلك كيف كيف أنزل هذه القواعد على علم النحو؟ هل هذا أنت أدرس هذا فقط؟ عاوز دراسة تطبيقية مش كده؟ نعم. عندك أشياء كثيرة جدا ستكتب فيها. مسك. مش البحوث. نعم. كلفت تعمل لي بحث. جميل. وده لازم من هذا، احنا لسه بنتكلم عن مسألة البحوث، انت قلت انت ممكن تكتب البحث بأسلوب. لا انا بقول ما انا غير دلوقتي انا مكلف ببحث دكتور زلا خيرا وبالمناسبة هي وحضرتك تدلني على هذا الامر الاضطراد والشذوذ في التراكيب النحوية. فدكتور صقر زلا خيرا قال اختر نص وافعل فيه وطبق عليه هذه القاعدة. فاخترت سورة من سور القرآن انا وهي سورة الرعد، وقلت سآتي فضل صحيح بالاضطراد والشذوذ في هذه السورة عن طريق القراءات الشاذة وما إلى ذلك، وكيف صارت هذه القراءات الشاذة، وكيف أجمع بين هذا الاضطراد وبين هذا الشذوذ في القراءة، ولماذا هي شاذة وما إلى ذلك. أبحث في هذا، حتى الآن أنا أجمع فقط في المصادر والمراجع منذ أسبوع تقريبا، يعني أجمع في المصادر والمراجع فقط. طيب أنا حديث بقى الأول توجيه عام بتاخد بالك منه. تفضل. مصطلح الاضطراد والشذوذ يختلف في النحو عن في القرآن. الاضطراد يختلف في النحو عن القرآن. يعني لما نقول شاذ في القراءات شيء وشاذ في النحو شيء. نعم. ولا يلتقيان. تمام. يعني بمعنى إحنا عندنا إيه هو الشاذ في القراءة إيه؟ لما توافق فيها العناصر شوية. نعم. موافقة موافقة رسم عثماني. السند. نعم. أو موافقة رسم عثماني. أو موافقة وجه من وجوه اللغة العربية. موافقة قواعد. نعم. مش كده؟ تمام. إذا لم تتجمع هذه الثلاثة. صارت القراءة شاذة. يبقى القراءة شاذة. نعم. رسم. تمام. طيب. إيه هو الشذوذ في النحو؟ شو؟ نسمع. وليه القاعدة الحرف؟ ايه مقومات القاعدة؟ مقومات القاعدة ايه؟ يعني ليه اعتبرت دي قاعدة؟ عشان الواقع قبل كده احنا بنرجع في الاخر نقول فيما يتعلق بقضية الشذوذ في النحو انه مرتبط بقضية الاستدلال. انا عندي كم من النصوص ضخم ليس هناك ما يخالفه يبقى مضطرب. إذا كان هنالك ما يخالفه بنشوف النسبة التي تجمع بين الموافق والمخالف. فإذا تبين لدينا أن المعظم أو الكثير أو الغالب يخضع لنسق واحد أعتبر الصح. طب ما خالف ذلك هو النادر أو القليل ما خالفه نقول عليه إيه؟ نقول عليه ببساطة إذا كان النص العصر استشهاد نقول عليه نفس. طب النص بعد عصر الاستشهاد مش عارف ازاي الخطأ خطأ اقول ايه فالشذوذ في النحو مخالفة الشائع والمضطرد. وبناء على هذا ممكن تبقى في عندي قراءة قرآنية متواترة قراءة سبعية نقول عليها شاذة. فضلا عن الشذوذ نفسه في اللغة في شاذ مخالف القياس ومضطرد في الاستعمال. احمد الدكتور احمد عالم الدين الجندي وجبت شباب الفكر الجندي وعبد الرحمن الايوب جبت الجهاز الكتاب القرا والدكتور ابراهيم امين سبحان الله. فطبعا يعني في الاخر ان هم كانوا بيطلقوا على اللهجه البنيه مين كل دي كانت لهجات. اما اجي ابص فيها لها هي تقريبا لو هي لو كانت هي اخذت كلمه روح بس غير ما تنفع كده وخليك كويس عشان ينفع لي انا حاجه صحيح انا جعان صحيح الفكرة الأساسية إن فيما يتصل باللهجات ده مصطلح يؤدي معنى مختلف تماما عن المعنى الذي كان يستخدم في التراث القديم. زي عندنا كلمة أخرى في التراث القديم ما كناش بنستخدم كلمة لغة. كلمة لغة في التراث القديم تعني لغة القوم يعني لهجة. فاللهجة ده مصطلح حديث يعادل كلمة اللغة. واضح الكلام ده؟ يعني بنتكلم عن اللهجات أي لغات العرب. لهجات تبقى ايه؟ لغة. كلمة لغة كلمة لغة إذا في التراث القديم تعني اللهجة. طب كلمة لغة المعاصرة كان يقابلها اللسان يقول لك لسان وكذا ولسان وكذا ولسانهم كذا إلى آخر هذه. ولذلك كثير من إخواننا المغاربة التوانسة والجزائريين لما يتكلموا ما يقولكش اللغة واللهجة لما يستخدم اللغة واللهجة يقول لك الألسنية نسبة إلى اللسان أو اللسانية نسبة إلى اللسان. خدت بالك معايا؟ ماشي يا عم محمود؟ ماشي يا عم محمود مراوغ. هو نص لهجة ونص لغة.